إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، خطبة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه إنما هي رسالة موجهة إلى كل مسلم أدرك شهر رمضان الكريم. وهذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى هي لكل من أدرك هذا الشهر العظيم وهو في صحة وفي عافية. هذه الخطبة إن شاء الله أحبتي في الله كي يستغل ويستفيد كل مسلم من هذا الشهر مع بداية قدوم هذا الشهر العظيم، ليستغل المسلم هذا الشهر العظيم في طاعة الله تبارك وتعالى رب العالمين. حاولنا أحبتي في الله في هذه الخطبة أن تكون هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى هي عبارة عن وسائل محفزة إيمانية تبعث في نفس المؤمن الهمة والنشاط والحماس في طاعة الله تبارك وتعالى رب وخالق الناس، تكون بمثابة تشجيع على الإقبال على عبادة الصيام، صيام شهر رمضان، رغم ما أننا نعرفه أن هذا الشهر في هذا العام قد قدم في فصل الصيف في حر شديد. ويقول العلماء أن هذا الشهر في هذا العام دون غيره من الأعوام السابقة، وهذا الأمر يتكرر في كل أو بعد كل 33 عاما، أنه يكون أطول نهار يمر في شهر رمضان على الإطلاق. ورغم هذا الطول لهذا النهار، ورغم هذا الحر الشديد، ورغم فصل الصيف الذي نعلمه ونعيشه الآن، إلا أننا عندما نتعرف على هذه الخصال العظيمة لهذا الشهر الكريم، فإنك أخي الحبيب تقبل في هذا الشهر العظيم على عبادة الصيام وطاعة الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان، وأنت في حماس وأنت في نشاط عندما تعرف كيف يكون كرم الله تبارك وتعالى لعبده، خاصة في هذا الشهر وخاصة في هذه الأيام. فكان هذا العنوان لخطبة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى 10 وسائل لاستقبال رمضان، و10 حوافز لاستغلال شهر رمضان. أحبتي الكرام، تعالوا لنتعرف على هذه الطرق وهذه الوسائل التي تعين المسلم بإذن الله تبارك وتعالى على استقبال رمضان وعلى التعايش مع هذا الشهر العظيم. أولاً، كيف نستقبل رمضان؟ ما هي الطرق السليمة لاستقبال هذا الشهر الكريم؟ أحبتي في الله، ينبغي للمسلم ألا يفرط في مواسم الطاعات، وأن يكون المسلم من السابقين إلى مواسم الطاعات ومن المتنافسين فيها. يقول الله تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن فعلى المسلم العاقل أن ينافس غيره في أن يفوز بهذه المواسم، مواسم الطاعات، مواسم العبادات، مواسم التقرب إلى رب الأرض والسموات، لينال الرحمات، لينال الغفران من ربنا تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك ينعم بالجنات وبرؤية سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي علينا أن ننتهز هذه الفرصة العظيمة، وكل فرصة تقربك من الله تبارك وتعالى عليك أن تسارع إليها وعليك أن تسابق إليها. وانظر إلى قول ربنا تبارك وتعالى عندما يكلمنا ويحدثنا عن التعايش والتعامل مع أمور الدنيا، فيقول الله تبارك وتعالى امشوا في مناكبها. ففي أمور الدنيا يأمرنا الله عز وجل بالروية وبأن نمشي، أما في أمور الآخرة فيقول الله تبارك وتعالى وسارعوا، ويقول الله تبارك وتعالى وسابقوا. إذن ففي أمور الآخرة وأمور الخير هنا يجب التنافس، أما في أمور الدنيا فعليك بالهدوء والروية، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال العجلة في أمور الآخرة خير، ولكن التؤدة في أمور الدنيا خير، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. إذن حبيبي في الله، احرص أخي المسلم على استقبال رمضان بالطرق السليمة. ما هي الطرق السليمة التي نستقبل بها شهر رمضان؟ أولا الطريقة الأولى الدعاء بأن يبلغك الله عز وجل شهر رمضان وأنت في صحة وعافية. فكثيرون هم الذين يبلغون شهر رمضان ويصلون إلى هذا الشهر ولكنهم في مرض يشغلهم أو يمنعهم عن الإتيان بالعبادات وبالطاعات التي كانوا يتمنون أن يتقربوا بها لرب الأرض والسماوات. إذن فعليك أن تسأل الله تبارك وتعالى، وهذه هي الطريقة الأولى، أن تكثر من الدعاء بأن يبلغك الله عز وجل وأن تعيش رمضان وأنت في صحة وأنت في عافية، حتى تنشط بهذه الصحة في عبادة الله تبارك وتعالى، سواء من صيام أو قيام أو تلاوة قرآن أو ذكر أو صلة للأرحام أو إطعام للطعام أو غيرها من الأفعال والقربات التي ترضي ربنا تبارك وتعالى الملك الواحد الديان. فقد روي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي إذا دخل شهر رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فعلى المسلم قبل أن يأتي عليه رمضان أن يكثر من الدعاء أن يبلغه الله تبارك وتعالى شهر رمضان، وألا يبلغه رمضان فقط بل يبلغه رمضان وهو في صحة وهو في عافية. وكذلك كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يدعون الله تبارك وتعالى أن يبلغهم الله عز وجل رمضان 6 أشهر قبل أن يأتي رمضان، ثم إذا بلغهم الله تبارك وتعالى شهر رمضان وصاموا شهر رمضان يظلون باقي أشهر العام يدعون الله تبارك وتعالى أن يتقبل الله عز وجل منهم شهر رمضان. إذن فكان العام بكامله يشغلهم التفكير في شهر رمضان. فإذا أهل هلال رمضان ورأيت أخي الكريم في السماء هلال رمضان فعليك أن تنظر إليه وتقول الله أكبر، اللهم أهله علينا بالإيمان وبالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله. هكذا عندما ترى هلال رمضان في السماء تقول هذه المقولة التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الطريقة الثانية فهي الحمد والشكر على بلوغ رمضان، أن تحمد الله تبارك وتعالى وأن تشكره أن بلغك الله عز وجل هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الكريم الفضيل. لماذا؟ يقول الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار قال اعلم أنه يستحب لمن تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة أن يسجد لله شكرا أو أن يثني بما هو أهله تبارك وتعالى. فإما أن تسجد سجدة شكر لله عز وجل أن صرف عنك نقمة أو أن بلغك نعمة وأنعم عليك بنعمة، وكون الله تبارك وتعالى يبعد عنك نقمة أو سوءا فهذه نعمة في حد ذاتها، فيجب عليك أن تشكر الله عز وجل عليها. إذن إما أن تسجد لله شكرا أو أن تثني على الله تبارك وتعالى خيرا بما هو أهله وما يستحقه سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قال وقليل من عبادي الشكور، فكن من هذا القليل ولا تكن من الكثير الذي تكلم الله عز وجل عنهم وزمهم. وقال الله تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لذلك كان عمر رضي الله عنه وارضاه يدعو ويقول اللهم اجعلني من القليل، فقالوا ما هو القليل الذي تدعو الله عز وجل أن يجعلك منهم؟ قال وقليل من عبادي الشكور. وقال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، فإن أردت أن يأتيك الخير مرارا وتكرارا ويصب عليك الخير صبا فعليك أن تكثر من الشكر لله تبارك وتعالى، إما بسجدة شكر أو ثناء على الله عز وجل إذا أنعم عليك بخير أو صرف عنك نقمة أو بلية. وإن من أكبر نعم الله تبارك وتعالى على الخلق، من أكبر نعم الله عز وجل على العبد، توفيق العبد للطاعة. فقليل من الناس من يوفقون ويحبون الطاعة، كثيرون هم الذين يدينون بدين الإسلام، لكن هل الكثيرون هم الذين أو هل هذه الكثرة التي تدين بهذا الدين العظيم هي التي تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات والعبادات؟ الجواب لا، إنما هم القليل كما بينا آنفا. فلذلك على العبد أن يشكر الله عز وجل أن وفقه الله تبارك وتعالى للطاعة وأن وفقه الله تبارك وتعالى للعبادة. فبمجرد دخول شهر رمضان على المسلم والمسلم في حالة من صحة جيدة فهو في نعمة عظيمة في هذا الموقف، فعليه أن يشكر الله عز وجل على أن الله قد بلغه رمضان، وأن يشكر الله على أن الله عز وجل قد بلغه رمضان وهو في صحة وعافية. هذه تستحق الشكر والثناء على الله تبارك وتعالى المنعم المتفضل بهذه النعم. بل وأقول قول الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهي نعمة واحدة لا تستطيع أنت أن تحصي ما في هذه النعمة من خير كثير وفير عليك، فما بالك بنعم الله عز وجل المتوافرة النازلة علينا. فالحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. إذن الوقفة الثانية شكر الله تبارك وتعالى على النعمة. الطريقة الثالثة الفرح والسرور والابتهاج. ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان، فيقول صلى الله عليه وسلم جاءكم شهر رمضان، شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم. وقد كان سلفنا الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان يهتمون جدا بشهر رمضان ويفرحون بقدوم شهر رمضان، وأي فرح أعظم من الإخبار بقرب رمضان موسم الخيرات وموسم تنزل الرحمات والبركات. إذن فعلينا أن نفرح بقدوم هذا الشهر، وهذا الفرح هو أن نستغل هذا الشهر في طاعة الله وفي القرب إلى الله جل في علاه. الطريقة الرابعة العزم والتخطيط المسبق للاستفادة من شهر رمضان. الكثيرون من الناس للأسف الشديد حتى الملتزمين بهذا الدين العظيم يخططون تخطيطا دقيقا لأمور الدنيا، ولكن قليلون هم الذين يخططون لأمور الآخرة، وهذا ناتج عن عدم الإدراك لمهمة المؤمن في هذه الحياة ونسيان أو تناسي أن للمسلم فرصا كثيرة مع الله ومواعيد مهمة لتربية نفسه حتى تثبت هذه النفس على الأمر أمر الله تبارك وتعالى. ومن أمثلة هذا التخطيط للآخرة التخطيط لاستغلال رمضان في الطاعات والعبادات فيضع المسلم لهذا الشهر العظيم خطة. على المسلم أن يضع لهذا الشهر العظيم خطة يسير المسلم عليها طاعة لله تبارك وتعالى، يضع له برنامجا عمليا لاغتنام أيام وليالي رمضان في طاعة الله الملك الواحد الديان، حتى لا ينقضي من تحت أقدامك بساط شهر رمضان وأنت لا تدري كيف مر عليك دون أن تستفيد منه أو أن تتقرب فيه من الله تبارك وتعالى. ولهذه الأهمية كنا نتحدث في هذا اليوم مع قدوم شهر رمضان عن كيف يخطط المسلم ليومه، وسأذكر لكم إن شاء الله تبارك وتعالى في نهاية الخطبة خطة يسير المسلم عليها لاستغلال يومه ووقته وشهره حتى يتقرب من الله تبارك وتعالى. الطريقة الخامسة عقد العزم الصادق على اغتنام وعمارة أوقات رمضان بالأعمال الصالحة، فمن صدق الله صدقه الله وأعانه، أعانه الله على الطاعة ويسر الله عز وجل له سبل الخير. قال الله تبارك وتعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إذن فعلينا أن نكون صادقين مع ربنا تبارك وتعالى في أننا حقا نريد أن نطيع الله عز وجل في هذا الشهر كما لم نطعه أبدا من قبل. أخي الحبيب، اجعل هذا الأمر نصب عينيك، قل لنفسك سأعبد ربي في هذا الشهر كما لم أعبده من قبل أبدا في حياتي السابقة. سيكون هذا الشهر إن شاء الله تبارك وتعالى خطوة للانتقال إلى الأمام والتقدم إلى الله تبارك وتعالى، لن يسبقني إلى الله عز وجل أحد. الطريقة السادسة العلم والفقه بأحكام رمضان، فيجب على المسلم، يجب على المؤمن أن يعبد الله عز وجل على علم، ولا يعذر بجهل الفرائض التي فرضها الله عز وجل على العباد، ومن ذلك صوم رمضان. فينبغي للمسلم أن يتعلم مسائل الصيام وأحكام الصيام قبل أن يأتي ويجيء عليه شهر رمضان، ليكون صومه صحيحا مقبولا عند الله تبارك وتعالى، مصداقا لقوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن فعلينا إن كنا لا نعلم شيئا في فقهيات ديننا فيما يخص صيام شهر رمضان، فعلينا أن نسأل أهل الذكر ليصح منا الصيام وتصح منا الصلاة ويصح منا القيام. كيف نتقرب إلى الله تبارك وتعالى على علم؟ لن يكون هذا إلا إذا سألنا أهل الذكر، إلا إذا اطلعنا على الكتب، إلا إذا سمعنا الأشرطة والاستوانات، إلا إذا حضرنا دروس العلم حتى نعبد الله عز وجل على علم ولا نعبده على جهل. وناهيك بل وأذكرك بقصة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها لنا عن رجل كان من بني إسرائيل، كان وهي قصة القاتل مئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض. انظر عن ماذا سأل بعدما وقع في هذا الذنب ليتوب، أراد أن يتوب ويطيع الله عز وجل على علم وعلى بصيرة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب، يعني دلوه على عابد، فآتاه فقال قتلت 99 نفسا هل تجد لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به المئة. ثم بعد ذلك بحث الرجل مرة أخرى على طريق التوبة، ولكن الذي يدله عليها إنما هو العالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على العابد الذي قتله، فقال قتلته فدلوه على عالم. إذن لما كان الرجل صادقا وعازما ويريد التوبة فعلا وفقه الله تبارك وتعالى في المرة الثانية إلى العالم الذي أراد، وبالفعل بعدما وصل إليه قال له قتلت 100 نفس هل تجد لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ إذن باب التوبة مفتوح، لكن هذا العابد الذي عبد الله عز وجل ولم يكن عنده علم ينفعه ويصحح هذا العلم عبادته وينفع هذا العلم غيره، لم يكن عنده علم، فكان جزاء الجهل القتل فقتل. أما هذا العالم فقد بين للرجل أن باب التوبة مفتوح، وبين له السبل والطرق السليمة التي من خلالها يصل إلى التوبة ويرضي ربه تبارك وتعالى. فهذا مثال، والأمثلة كثيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. بل وأتحفك بقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وهو خير القائلين عز وجل، لما بين الله الفرق بين العالم والجاهل، بين المتعلم والذي لم يتعلم، وأنا أقصد هنا العلم الشرعي العلم الديني، حتى الكلب أعزكم الله، الكلب الذي هو معروف في الفقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لعاب الكلب نجس، وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب أو أولهن بالتراب والباقي بالماء، إذن فلعاب الكلب نجس. ورغم ذلك الله تبارك وتعالى يبين أن الكلب الذي تعلم، أي تعلم كيف يصطاد وتعلم كيف يمسك الفريسة، إن أكلت ما صاد الكلب وجاء به من صيد لك فطعامه لك حلال. انظر إلى فضل العلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وكفضلي على أدناكم. فانظر في قول الله تبارك وتعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي الكلاب التي تعلم عندما تأكل صيدها، فهذا ليس فيه شيء. لماذا؟ بسبب أنها تعلمت. إذن هذه الوقفة علينا أن نتعلم فقهيات الصيام، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الطريقة السابعة، علينا أن نستقبل شهر رمضان بالعزم على ترك الآثام والسيئات والتوبة الصادقة من جميع الذنوب والإقلاع عنها وعدم العودة إليها. فهذا شهر التوبة، فمن لم يتوب فيه فمتى سيتوب؟ إن لم تتوب في شهر رمضان فمتى ستتوب؟ قال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن أراد الفلاح فعليه بالمصارعة إلى التوبة. الطريقة الثامنة، التهيئة النفسية والروحية من خلال القراءة والاطلاع على الكتب والرسائل وسماع الأشرطة الإسلامية من المحاضرات والدروس التي تبين فضائل الصوم وأحكام الصوم حتى تتهيئ النفس للطاعة في هذا الشهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ نفوس أصحابه الكرام لاستغلال شهر رمضان، فيقول في آخر أيام من شعبان وقبل حلول ومجيء شهر رمضان، يقول النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، يقول للصحابة الكرام جاءكم شهر رمضان تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان وكذا وكذا، كما قال في الحديث النبي العدنان الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذن فهذه تهيئة نفسية حتى قبل أن يقدم علينا شهر رمضان. الطريقة التاسعة، الإعداد الجيد للدعوة إلى الله في هذا الشهر. كيف أدعو إلى الله عز وجل في هذا الشهر العظيم؟ سأذكر لك أمثلة وعليك أن تعمل عقلك فيها، وعلى هذا فقس. قس أمثلة أكثر وطرقا غيرها تبحث عنها توصلك إلى الله تبارك وتعالى من خلال الدعوة إلى الله عز وجل في هذا الشهر. فمثلا تحضير بعض الكلمات والتوجيهات تحضيرا جيدا لإلقائها في مسجد الحي الذي تعيش فيه، أو توزيع الكتيبات والرسائل الوعظية والفقهية المتعلقة برمضان على المصلين وعلى الجيران من أهل الحي، أو إعداد هدية رمضان. وبإمكانك أن تستخدم في ذلك مثلا الظرف، ظرف الخطاب الذي يوضع فيه الخطاب، بأن تضع فيه شريطين أو استوانتين أو كتيبا أو ما شابه ذلك، وتكتب عليه هدية رمضان وتوزعه على الأقارب والجيران وغير ذلك. كذلك التذكير بالفقراء والمساكين، أن تذكر من وسع الله عز وجل عليهم بالمال، ذكرهم بحق الفقراء عليهم وحق المساكين عليهم. فهؤلاء الفقراء والمساكين إن لم يكن هؤلاء الذين يسر الله عز وجل عليهم بالمال واختبرهم الله تبارك وتعالى بهذا المال، هل يبخلون ويكنزون أم ينفقونه في طاعة ربهم والتقرب إلى مولاهم؟ ذكرهم بالفقراء، ذكرهم بالمساكين، حتى وإن لم يكن عندك إن أنت مال تعطيه للفقراء فذكر الأغنياء والدال على الخير كفاعله. وأيضا ذكر الناس ببذل الصدقات والزكاة. أخيرا الطريقة العاشرة، نستقبل رمضان بفتح صفحة بيضاء مشرقة مع الله عز وجل بالتوبة الصادقة. نستقبل رمضان بفتح صفحة بيضاء مشرقة مع الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. نستقبل رمضان بصفحة بيضاء مشرقة مع الوالدين والأقارب والأرحام والزوجة والأولاد بالبر والصلة. نستقبل رمضان بفتح صفحة مشرقة بيضاء مع المجتمع الذي نعيش فيه حتى نكون عبادا صالحين ونافعين. يقول رسول رب العالمين: أفضل الناس أنفعهم للناس. هكذا يستقبل المسلم رمضان، استقبال الأرض العطشة للمطر، واستقبال المريض للطبيب المداوي، واستقبال الحبيب للغائب المنتظر. علينا أن نستقبل ونعيش رمضان بهذه الهمة العالية لننال الفوز في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، يسرني أن أتحفكم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى برسم خطة مختصرة لتنظيم أوقات هذا الشهر الكريم، ليستفيد المسلم من يومه وليلته في هذه الأيام العظيمة في هذا الشهر العظيم. أحبتي في الله، لعل هذه الخطة أن يقاس عليها سائر أيام حياتك بكاملها. فينبغي للمسلم إذا صلى الفجر أن يجلس في المسجد يقرأ القرآن الكريم وأذكار الصباح ويذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها بحوالي ربع ساعة، يعني بعد خروج وقت النهي عن الصلاة، يصلي المسلم ركعتين أو ما شاء الله له أن يصلي ليفوز بأجر حجة وعمرة تامة، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وحسنه، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وفي أصحابه الكرام، فقد كانوا رضي الله عنهم أجمعين إذا صلوا الفجر جلسوا في المسجد يذكرون الله تعالى حتى تطلع الشمس. ويلاحظ أن المسلم إذا جلس في مصلاه في مكانه الذي صلى فيه لا يزال في صلاة وعبادة كما وردت السنة بذلك ما دام ينتظر الصلاة. فانتظارك للصلاة يكتب لك هذا الوقت من الانتظار كأنه صلاة. وبعد ذلك ينام المسلم إلى وقت العمل، ثم يذهب إلى عمله، ولا ينسى مراقبة الله تبارك وتعالى وذكره في جميع أوقاته، في وسائل المواصلات وفي الشوارع والطرقات. وعلى المسلم أن يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها في الجماعة. والذي ليس عنده عمل من الأفضل له أن ينام بعد الظهر ليرتاح، وليستعين بهذه النومة، هذه القيلولة، على قيام الليل، فيكون نومه في هذه الحالة عبادة، يكون نائما ويكتب له طاعة وعبادة. وبعد صلاة العصر يقرأ المسلم أذكار المساء وما تيسر له من قراءة القرآن الكريم. وبعد المغرب وقت العشاء والراحة، وبعد ذلك يصلي صلاة العشاء والتراويح، وبعد صلاة التراويح يقضي حوائجه الضرورية لحياته اليومية المنوطة به لمدة ساعة أو ساعتين، ولا يستغرق في السهر كثيرا، كل ذلك حتى يستطيع أن ينام قبل الفجر ليستعين أن يقوم بهذه النومة، حتى يستطيع أن يستيقظ قبل الفجر بقليل لتناول وجبة السحور، وليستغفر الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، وأن يطلب من الله تبارك وتعالى ما يريد في الوقت الذي يتنزل فيه ربنا تبارك وتعالى الملك العزيز الحميد إلى سماء الدنيا وينادي ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأعطيها له؟ هل من مستغفر فأتوب عليه وأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ فلا تضيع أخي الحبيب هذا الوقت العظيم. فيقوم العبد فيذكر ربه ويتوضأ ويصلي ما كتب له من قيام الليل، ثم يشغل نفسه قبل السحور وبعده بذكر الله وبالدعاء والاستغفار والتوبة إلى أن يحين وقت صلاة الفجر، ثم يصلي الفجر. هذا مثال لخطة ليوم واحد من أيام رمضان، وقص سائر الأيام على هذا اليوم، تعيش حياتك سعيدا هنيئا بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم يا ربنا وفقنا في رمضان إلى أن نكون أقرب إليك من كل عام، وأن تتقبلنا برضا لا تسخط علينا بعده أبدا، وتحبنا حبا لا تبغضنا بعده أبدا، وتكرمنا كرما لا تهنا بعده أبدا، وتعزنا عزا لا تذلنا بعده أبدا. اللهم يا ربنا وفق الراعي والرعية لما تحب وترضى. اللهم يا ربنا وفق لراعينا ولراعي كل مسلم يا رب العالمين بطانة الخير، واصرف عنهم بطانة السوء. اللهم يا ربنا وفقهم ووفق لهم بطانة الخير، وفقهم ووفق لهم بطانة الخير لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين، واصرف عنهم يا ربنا البطانة السوء. اللهم اصرف عنهم بطانة السوء، اللهم اصرف عنهم بطانة السوء. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.